يقول نسمع من يقول يا أبي يا أمي فينهوننا عن ذلك، يقولون هذا حرام وشرك، لا تقل يا أبي ويا أمي، قل يا ربي فقط، لأن النداء لا يكون إلا لله، فهل هذا صحيح؟ الجواب: في قصة إبراهيم ذكر الله عنه في دعوته له يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا جاء مقررا في القرآن، فاستعمال هذا لنداء الشخص من أجل العلم، من أجل إعلامه بالشخص المنادي، أو أنه يريد حاجة من المنادى من حوائج الدنيا يقضيها له، أو أنه يريد أن يأتي إليه، أو ما إلى ذلك من يعني من هذا النوع، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يدعو أباه كما يدعو الله لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، أو وكذلك أمه، فلا شك أن هذا شرك أكبر، وبالله التوفيق.